بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرأت على خلف بن القاسم أن علي بن أحمد بن علي الحربي خلف بن القاسم يمر بنا كثيرا، وهو الدباغ الأزدي الأندلسي إمام حافظ، أن علي بن أحمد بن علي الحربي، هذا لم أجد له ترجمة شافية، له ذكر وإشارات في ذيل تاريخ بغداد لكن يعني ليست له ترجمة. قال حدثهم قال حدثنا محمد بن عبده. محمد بن عبده في هذه الطبقة اثنان: محمد بن عبده بن عبد الله بن زيد أبو بكر المصيصي وهو مجهول الحال، والثاني محمد بن عبده بن الحكم، ترجمه ابن أبي حاتم، والظاهر أيضا أنه مجهول الحال. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وهو الأسدي العلاف، محمد بن سليمان بن حبيب لقبه لوين وهو ثقة. قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان وهو الخزاعي أخو فليح بن سليمان، وعبد الحميد هذا ضعيف. قال عن عبد الله بن المثنى وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك وهو أيضا ضعيف. قال عن عمه ثمامة بن أنس وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس ثقة. قال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب. هنا بحث للمحقق، وحاصل هذا البحث أنه لم يثبت مرفوعا، هذا السند الذي بين أيدينا فيه ضعيفان: عبد الحميد بن سليمان وعبد الله بن المثنى، وثبت موقوفا على أنس بن مالك. قيد العلم بالكتاب ثبت موقوفا على أنس بن مالك. وقال أيضا حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي. من هذا؟ من هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي؟ ابن الباجي. وأبوه عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة إمام ولد الإمام. قال حدثنا عبد الله بن يونس وهو عبد الله بن يونس. من عبد الله بن يونس؟ القبري، تقدمت ترجمته. عبد الله بن يونس هو القبري. قال الذهبي: كان كثير الحديث مقبولا. هو صاحب بقي بن مخلد. قال حدثنا بقي وهو ابن مخلد الإمام الحافظ المشهور شيخ الإسلام رحمه الله، كان من كبار أئمة الإسلام. بقي بن مخلد له كتاب المسند وكتاب التفسير، وهو عالم الأندلس. بقي بن مخلد نشر علم الحديث وكان متمسكا بالآثار، كان أثريا يفتي بالحديث والآثر، وهو الذي أدخل العلم علم الحديث في بلاد الأندلس بعدما كانوا مشتغلين بفقه ورأي الإمام مالك. هذا بقي بن مخلد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد أكثر بقي بن مخلد من الرواية عن أبي بكر ابن أبي شيبة، روى عن أبي بكر وأكثر من الرواية عنه. قال حدثنا الضحاك أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المشهور عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ثقة حافظ. قال حدثنا الضحاك ابن مخلد وهو أبو عاصم النبيل ثقة ثبت. قال عن ابن جريج. من ابن جريج يا أخانا أنت؟ لا، من ابن جريج يا أخي شكري؟ من ابن جريج ما اسمك أنت؟ عبد الملك ابن عبد العزيز. أحسن. الإمام المشهور وهو ثقة قال عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان. عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، إلا أن البخاري قال قال ابن إسحاق وكان واعية جالس العلماء. وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه أهل الحجاز، روى عنه أهل الحجاز، فعلى هذا فهو مجهول الحال. قال عن عمه وهو عمرو بن أبي سفيان بن أسيد الثقفي المدني حليف بني زهرة وهو ثقة أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قيد العلم بالكتاب، سنده ضعيف. قال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة قال وحدثنا حسين بن علي وهو الجعفي ثقة قال عن الربيع بن سعد. الربيع بن سعد له ترجمة في الميزان ولسانه والثقات لابن حبان، وهو الربيع بن سعد وقيل ابن سعيد الجعفي. قال الذهبي في الميزان كوفي لا يكاد يعرف، كوفي لا يكاد، كوفي لا يكاد يعرف. وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه مروان بن معاوية ووكيع وعداده في أهل الكوفة، فعلى هذا الظاهر أنه مجهول الحال. قال رأيت جابرا يكتب عند ابن سابط في ألواح. من ابن سابط؟ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحي المكي ثقة. قال أيضا يعني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح إمام ثقة حافظ قال عن عكرمة ابن عمار وهو العجلي اليمامي في رواية عن يحيى ضعف، أو رواية عن يحيى في نبي كثير ضعيفة لأجل الاضطراب. قال عن يحيى بن أبي كثير وهو الإمام المشهور ثقة ثبت قال قال ابن عباس رضي الله عنه قيد العلم بالكتاب، وهذا سنده ضعيف لأجل الاضطراب في رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير. وقال أيضا محدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي مولاه الكوفي ثقة ثبت قال عن مسعر وهو ابن كدام الهلالي الكوفي ثقة ثبت قال عن معن. من معن هنا؟ ها؟ ها؟ لا، من معن؟ عن معن عند كتاب؟ معن إذا أطلق معن فمن يراد به؟ نعم بن يزيد. لا أنت يا علي ابن عيسى. وهنا من هو؟ ها؟ أنا كنت أظنه ابن عيسى لكن رجعت إلى ترجمة مسعر لأجل التأكد. فمعن هنا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، معن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي ثقة. قال أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هذا أبوه وهو ثقة، وحلف لي إنه خط أبيه، حلف لي إنه خط أبيه بيده. هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه صحابي عبد الله بن مسعود شيئا يسيرا، فكان عنده شيء من التدليس، وهنا حلف أنه خط أبيه. إسناده صحيح، على هذا إسناده صحيح. يقول المحقق عبد الرحمن بن عبد الله لم يسمع من أبيه، وفيه خلاف الذي يظهر وهو ترجيح شيخنا مقبل رحمه الله أنه سمع، وهو علة حديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، هو من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو سمع من أبيه إلا أنه عن وهو مدلس، لكن كما تقدم البارحة أن له طريقا أخرى، فالحديث قوي. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. أما عفوا قوله فقوله قيدوا العلم بالكتاب من قول أنس رضي الله عنه في أن طالب العلم يقيد شوارد الفوائد والمسائل المهمة التي يحتاج إليها بالكتابة. وتقدمت معنا فائدة وهي قولهم بأن التاجر مجده في إيش؟ في كيسه، والعالم مجده في كراريسه. قالوا التاجر مجده في كيسه والعالم مجده في كراريسه. وعندنا البيت أو البيتان: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فقيد العلم من كتاب الحفظ الخوان. وكما قال بعض العلماء تقدمت معنا الفائدة وهو يحيى بن معين، أن من جاء إلى الحلقة بدون قلم ولا صحيفة فإنه عازم على إيش؟ على الكذب، لأنه يريد أن يسمع بأذنيه ويرجع يحدث من وراءه بما سمع. وهذا نادر الذي يكون حفظه مطبوعا وجبليا، هذا نادر، يمكن تجد في المليون واحد أو في العشرة المليون واحد الذي يسمع ولا ينسى. وإلا الغالب في بني آدم أنه ينسى، نسي آدم فنسيت ذريته. فلهذا يحرص طالب العلم على أن يكون له دفتر وقلم في المجالس التي يبغي تحصيل العلم فيها ليقيد الفوائد. فأنت تسمع من مدرسك فوائد، وحينما تكتب هذه الفوائد تستفيد منها ولو بعد 20 سنة، ولو بعد 20 سنة تشغل بأمور، فترجع إلى دفترك ولو بعد 20 سنة تجد هذه الفوائد مدونة وقد كتبتها بخط يدك. نعم. لا بد، لكن فسر لنا لعلها جزائرية اللغة هذه. قال يقولون لا بد لطالب العلم من كناش. كناش هذا باللغة الجزائرية عربية. لا بد لطالب العلم من كناش يكون معه قاعد وماش، يصحبه قاعدا وماش. كناش، تأكد ما تكون لغة جزائرية، أول مرة نسمع الكناش هذا. ها؟ على وزن كراس. طيب، إلى هنا.